طيب إيش نتيجة هذا الميثاق؟ ميثاق عظيم، توحيد وإيمان وصلاة وزكاة وبر والدين وصلة رحم وإحسان الناس. قال الله تعالى ثم توليتم، يعني ما نفذتم من هذا شيء إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كل هذه المواثيق التي أمر الله تعالى بها تولوا عنها وتركوها وعياذا بالله. هذه يعني شيء من الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة، لا زال الحديث عنهم الله تعالى سنتحدث عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ووفقنا وإياكم لعبادته. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خيرا وحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه الصحة والرحمة والرحمة. أخبر الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لا زال الحديث عن بني إسرائيل وماذا فعلوه من أخطاء ومن المنكرات التي جعلت الخلافة في الأرض تنتقل منهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم، إذا أخذنا العهد المؤكد، يعني أذكروا إذا أخذنا ميثاقكم لئلا تسفكوا دماءكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنفسكم يعني بعضكم من بعض أيضا فلا يخرجوا أخاه، ثم أقررتم اعترفتم ووافقتم على هذا وأنتم تشهدون، ثم خالفتم هذا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتلوا بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم يعني بالاستعانة عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا. فكانوا يكلمون الأعداء فيأتون الأعداء ويسمونهم ويخرجونهم. والعجيب إذا جاءكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم بدفع الفدية للتخليصهم من أسرهم ويفكم صار تفادوهم، لأن هذا ملزمون بهم وهو محرم عليكم إخراجه، مع أن إخراجه من ديارهم من المحرمات. المقصود أنهم يعني يتحايلون على أمر الله، يخرجون بعضهم بتسليط الأعداء مع أن الله تعالى نهى عن ذلك. أيضا قال تعالى لما فعلوا ذلك قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذه من أخص صفات اليهود الإخواني، والتشبه بها خطير جدا. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كثير من الناس للأسف حاله هكذا، يعني يأخذ ما وافق هواه، أما ما لا يوافق هواه ويعصر عليه يتركه، يعني يأخذ بعض الدين ويترك بعض. وهذا خطير، الدين لابد أن يؤخذ كاملا، لا يجوز الإنسان أن يترك من الدين شيء إلا طبعا ما عجز عنه ومعذور، لكن أن يأخذ ما يشتهي ويترك ما يشتهي فهذه من صفات اليهود والعياذ بالله. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما هو الجزاء لمن يأخذ ببعض الدين ويترك بعض؟ إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل ومهانة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بل سبحانه وتعالى مطلع وعارف من الذي يقيم دين الله والذي يعني يترك أمر الله لظرف أو لسبب أو بغير سبب. يقول الله تعالى وبين صفة هؤلاء قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني الذين يؤمنون بعض ويكفرون بعض، أو كما قال المؤلف قالوا لقد أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إثارا للفاني على الباقي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني يوم القيامة لا ينصرون أحد. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة وقفينا من بعده برسل. قفينا يعني جاءوا تبعا له، أتبعناه من القفر، أخذ من القفر وقفينا وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أيدناه بالبينات، البينات مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وكانت آيات عظيمة. وأيدناه بروح القدس، قويناه وشددناه بالملك جبريل عليه السلام. وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذه عادة اليهود، أي رسول يأتيهم بما لا تستهوى أنفسهم استكبروا. طيب استكبروا فقط؟ لا، أشد من ذلك، ليس فقط عدم اتباع الرسول، لا بل تجرع الرسول. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تصور يعني هكذا حالهم مع أنبياء الله، فيقتلون أنبياءهم. وكانت بنو إسرائيل تتعاقب فيهم الرسل، كل ما مات رسول جاءهم رسول، حتى يعني يكونون على طريقة واحدة. ومع هذا لم ينفع، بينما أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاءهم نبي واحد واستقاموا على أمر الله وعلى دين الله. لذلك الله سماها الأمة المصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أمة مصطفى. يقول هنا المؤلف من فوائد الآيات: من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه، لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هو. ومن فوائد أيضا ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله. أيضا من فوائد فضل الله تعالى ورحمته بخلقه، حيث تابع عليه الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم وإرشادهم. ثم قال الله تعالى هنا: وقالوا قلوبنا غلف. غلف يعني مغلف، ليست فيها مكان مكشوف بحيث يدخل الكلام. فهم يعني يعترفون بأن قلوبهم مغلفة، لا ينفع فيها ولا يصل إليها شيء من كلام الله وذكر الله. وقالوا قلوبنا غلف ولعنه الله. من الذي قال قلوبنا غلف؟ قيل هم اليهود، وقيل كفار مكة مع أمة محمد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل فعلا هنا وهنا، يعني أهل مكة كانوا يقولون إحنا ما في أذاننا وقر، مرات يقولون نحن لا نسمعك، نحن لا نراك، مرات يقولون لا قلوبنا أصلا هو مغلفة لا نسمع منك شيء. قال الله تعالى: لعنهم الله بكفرهم، وجبت عليهم اللعنة والطرد من رحمة الله وعياذ بالله بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون، قليل إيمانهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذه في اليهود، جاءهم القرآن مصدق لما معهم من التوراة وموافق عليه وموافق لما فيه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود إذا تقاتلوا، تعرفون يعني يحصل من الناس ما يحصل من خلاف يعني من مجلس الشر، فكان اليهودي إذا تقاتل مع واحد من أهل المدينة يقول له: سيخرج نبي في هذا الزمن، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ويرى. فكانوا دائما كل ما يحصل مشكلة بين يهودي وأنصاري أو يثربي من أهل المدينة، لما يتقاتلون يقول هذا اليهودي: لقد أضل زمان نبي، سنتبعه ونقتلهم معه ونقتلكم معه. فأصبحوا يعني هذه القضية أصبحت تسمع كثيرا عند الأنصار، حتى أن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة قالوا لبعض، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون به قالوا لبعض: أليس لعل هذا هو النبي الذي تستفتح به عليكم يهود؟ دعونا نسبق الإسلام إليه قبل أن تسبقنا اليهود. فالله تعالى يقول هنا وكانوا من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يبشرونهم بالفتح والنصر عليهم. يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم يستفتحون به ويبشرون به ويزعمون أنهم سيتبعونه وينتصرون به، وأنهم كانوا يحسبونه يهودي، ما كانوا يتوقعون أنه مسلم أنه عربي. فلما جاءهم ما عرفوا يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أصلا لماذا اليهود جاءوا في المدينة استوطنوا المدينة مع أن اليهود معروفين لا يجلسون إلا في أفضل الأماكن وأكثرها ردا وعيشا وطيب الجلوس؟ يعني ما الذي يأتي بهم من الصحراء في هذه المدينة المنورة؟ الذي يأتي بهم هو البشارة في كتبهم بأن هذا وقت نبي وهذا المكان خروج هذا النبي، فهم جاءوا إلى المكان الذي سيخرج فيه. إذا هم عارفين مكانه وعارفين صفته وعارفين زمانه، لكنه لما خرج من هم كانوا جايين عشان يعني يهيئون يعني، فلما خرج من غيرهم حسدوا وتركوا الإيمان به. لذلك كان أخو حي بن أخطب لما قال لحي بن أخطب اليهودي رأس اليهود أبو صفية زوجة النبي قال له هو يعني هذا هو النبي؟ قال نعم هو. قال فما العمل؟ قال عداوته أبد الدهر وسواعده أبد الدهر، لأنه ليس من بني إسرائيل. نقف هنا إن شاء الله تعالى نقف في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وفقنا وإياكم في الدين وصلى الله عليه وسلم.